بدنا نجدد ترحيبنا بيسرى العزيزة. أهلا وسهلا فيكي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب، كيفكم؟ تمام. الطقس بالشام مثل عنا هون مش ماس وجميل؟ تفاجأت الصبح بالمطر بطرطوس. لا، بالشام ما في مطر كان. بس تفاجأت، ما شاء الله كانت كتير كان خير مطر، بس هلأ شمس. أكيد شمس عم يفاجأنا الطقس يسرى، صبح شيء، الظهر شيء، المساء شيء، الأبراج هيك أكيد. نفس الشيء أكيد هيك على أول السنة بدهم يستنونا بينتظرونا بتوقعات كتير حلوة. أكيد حلقاتكم مميزة. إيه طبعا أكيد. توقعات 2019. إذا من هلا يسرى عم نحجز عندك إنه ب 25 الشهر 24 بيكون او 25 25 طبعا 25 بدك تكوني بتوقعات لل 2017 25 12 2019 ارقام دخلت ببعضها كلها. ما بلشنا بالأبراج، بلشت الاتصالات، ما فينا نهمل أي اتصال يا يسرى. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ نحن بخير، أنت كيفك؟ الله يسلمك. أنا سريعة كتير، ما فيني. اسمك سريعة؟ اسمي رانيا. أهلا وسهلا رانيا. ما فيني، ما في برنامج يعني بيطلع يوم ثلاثة إلا ما بدي أحضره إجباري. حلو، عنا فقرة هلأ عنا فقرة بعد الأبراج، نتمنى كمان هيك تعطينا رأيك فيها. أنا من متابعيكم من الصبح للمساء يعني، ما فيني. سهلة. الله يسلمك. تفضلي. إيه رانيا، شو اسم الوالدة؟ رانيا بنت أميرة. أميرة 11/9/1900. أيوة 1978. رانيا من وين عم تحكينا؟ من اللاتكية. إيه، عن شو بتحبي تعرفي؟ أنا بدي أعرف عن السنة الجديدة، حابة أعرف. ست يسرى، بس بتخلي لي برجي العربي إذا بتريدي. تكرم عيوني. ما تنسيني والله، دائما بتقول لك ما بتخلي لي برجي العربي. إيه تكرم عيونك. وأختي كمان إذا بتريدي. يلا شو الاسم؟ ربا. ربا. بعد الرأس واو. رو. روبا. روبا. إيه. إيه بنت أميرة. أيوة. هي مكتوبة 3/9. أيوة. 1983. 83. كمان مثلي، برج العربي ورقمة إذا بتريدي. والسنة. تكرم عيونك. الله يسلمك. يا هلا. ناقصة بسمعكم على الراديو. أوكي يا رانيا، أهلا وسهلا فيكي. تسلمي، أهلا. مش معقول مش معقول شو مر علي بحياتي، كسرت الحواجز كلها. بوم شكي شكي بوم شكي شكي بوم. مش معقول مش معقول شو ترددت بقرارات. تمشيت تمشيت. والحمل، التزامك بالمواعيد يجعلك المفضل لدى مديرك بالعمل. قلل من عنادك حتى لا تؤثر عليك بالسالب. حياتك العاطفية كتير جيدة وفي تحسن كتير كبير على 2019، وبدك تدخل على القفص الذهبي إن شاء الله. ومواليد الثور قادرون على وضع خطط مهنية لتغيير جلدهم أو وضعهم، فينا نقول ليكون لهم إطلالة مختلفة من وقت لآخر. حاول أن تتبع تعليمات الطبيب وعم بتعيش مرحلة هادئة مع الشريك. لو بحرق لك عمري يسمو صدقني بحس بتقصي، لو شيدك زوال دلوة حس القلب عليك زغي. عن 213-215. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، أحكي مع مدام يسرى. أهلا وسهلا، تفضلي. مريم يسرى كيفي؟ يا اهلا وسهلا. لك يا عمري انا حكيت معك من فتره قلت لي انه بنتي ما في طلاق بيني وبين زوجها، هلا بده يطلق هو. ايوه شو الاسم؟ رنيم بنت اعتدال. رنيم بنت اعتدال. بنت اعتدال 16/2 16/2 88 مع علاء ابن فريدة 3/1/87 ايه ما في طلاق، هل بيطلق هو؟ ايه تكرم عليك. وممكن اعرف اسم ثاني؟ الله يخليكي. يل. مي بنت سعاد. مي بنت سعاد 11/1/89 89 ايه اذا سمحتي. تكرم عيوني. تسلموا يا عمري. يا اهلا وسهلا. جوزاء ولا بنقول وسام؟ تعيش حالة من التردد يا جوزاء في اتخاذ قرارات، فكن قادرا على حسم الأمور فيما يتعلق بالعمل، أنت تحتاج إلى التطور أكثر من ذلك وعليك بالأخذ الخطوة الفعالة. عم تتمتع بفترة عاطفية جيدة. أسلوب كلام طبيعي حي حير شوية، أنا أسيا ولا ده كله من معنا اتصال. ألو يا أوقاتكم. أهلا وسهلا. كيف كن شلق يا هلا. الله أنا علي من اللاطية. أهلين علي. كيف كن شلق بخير؟ بخير تسلم. يسعد لي أوقاتك مدام يسرى. يا أهلا وسهلا يا علي. كيف شلق بخير؟ والله الحمد لله. منك تسمحينا بثلاث أسماء؟ أربعة يلا. خلي لي ياك يا رب. ماشي هلا. منيرة بنت هنادي. ليش كتبت علي أنا؟ لا ما انا ما بحب، انا بعرف بحب كل شيء خلاص هيك بالمفاجاه، ما في الا عارف اذا في مصايب بحياتي ولا لا. خدوم للاخرين يعني بس. ايه طبعا. منيره بنت هنادي 18/10 2001 مع محمد ابن فاديا. محمد ابن فاديا ايوه 23/10 95 هذول حياتهم الزوجيه. متزوجه منيره مع زوجي؟ ايه طبعا عندها مولود كمان. اسم الثالث ايوه هاني ابن هنادي. هاني ابن هنادي 14/12 قديش عصبي؟ طبعا 95 95 نصحناه يخفف عصبيته مرارا وتكرارا ما ما ما ما استفدنا شيء. بده تغيير اسم؟ بده تغيير اسم لانه حروف اسمه كلها نار. طبعا وخلقان شهر 12 فسنين يعني بده طفاي يعني كملها بولادته كمان. ايوه بس اول اثنين حياته الزوجيه وهاني بشكل عام. بشكل عام. اهلا يا علي. اهلا اهلا. لو تذكرني لو تنساني مهما تبعد رح ترجع لي تحلم فيي تترجاني دمعة عينك بتحنيني لو تذكرني لو تنساني مهما تبعد رح ترجع لي تحلم فيي تترجاني. والسرطان ثقتك بنفسك زايد كتير كتير هالأيام، لهيك عم تتقدم بعملك. احرص كي لا تصاب بالغرور، حاول أن تكسر روتينك بأشياء مريحة. بس بدي خربط بالحروف تكون طلعت فيني غرام هيك. أنا ما بطلع فيك عادي. أنا هي هوايتي. لأنه العناد ما رح يفيدك يا سرطان، عم يسبب لك توتر، فحاول أن تكون أكثر هدوءا مع الشريك. كمان معنا اتصال. الو الو ايوه مرحبا مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. وانا شو ليش الغيره ليش الغيره يعني. طيب مرحبا. هلا حبيبتي هلا. ممكن اسجل اسمي؟ يلا. سمر بنت رفيقه. سمر بنت رفيقه 14/10 14/10/93 صحيا وماديا وعاطفيا. صحيا. من وين عم تحكينا يا؟ من اللاذقية. ممكن تسجل اسم امي كمان؟ يلا. رفيقة بنت سارة. 1/2/63 صحيا وماديا. بتعاني الوالدة من شيء اعصاب؟ اي نعم. صحيا وماديا. ماشي حب. شكرا. هلا. ابعد عني الله يخلي ومحر قامي من جوالك. والله والله والله محترجعني. والله والله والله عند برج الأسد تظهر أمامك فرص للعمل في مكان آخر، لكن عليك بالتفكير جيدا وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا يؤثر على الشريك. أنت في حيرة من أمرك وتريد التوسط، وإحنا بدنا نعرف شو اللي بداخلك يا برج الأسد، وأكيد عم يسمعوني هلأ هنيك. علاقتك بالشريك جيدة وحاطت عينك على مصاري. عيون المغار عيونك يا إما الخار قلت الفيسبوك مقصودة أكيد. هلا مقصودة مقصودة أكيد. أما شو بدنا نقوله لبرج العذراء، تتمتع بخبرة ومسابرة على العمل، سوف تمر بأوقات وتجارب استثنائية ما يضيف لك الخبرات المميزة، تمر بمرحلة عاطفية جيدة. الو. يا الو. اهلا وسهلا. مرحبا. يا هلا. بلا لو سمحتي بدنا نعزلك بثلاث اسماء لو سمحتي. تفضل. ليش اليوم حاطين عينكم على رقم 3 يعني مثلا؟ والله ما بعرف بدك ما تواخذينا. شو الاسم؟ اولا غزوان ابن منيرة. ابن منيرة. 1/7/73 1/7/73 مع هنادي بنت فطوم. هنادي بنت فطوم. 15/8/75 متزوجين. بدنا نعرف عن حياتهم الزوجية وبشكل عام. وروان بنت عربية. روان بنت عربية. سبعة أربعة أربعة وتسعين. أيوة. من وين عم تحكينا؟ من اللاذقية. تكرم عيونك. ما تواخذين أماني، بدنا نعرف بشكل عام عن روان بعد إذنك. أي تكرم. ما عطيتني اسمك. عطيتني اسمك. بدنا نعزبك لأنه عطينا ثلاث أسماء. ما نعزبك. يلا هات ما رح أجلك. يلا. محمد ابن شمسة. ابن شمسة. 28/6/94 تكرم عيونك. أعطيك ألف عافية. أهلا يا محمد. شكرا كثير. يا عالم رد يوم حبيبي ما شفتو ضيع بالليل عيوني وعيوني ضيعوا وحياة اللي بتحبو بيعرف هو والميزان يلي حاطت عينه على إجازي. يا ميزان يا ميزان. تتمكن من بذل مجهود في العمل للحصول على ترقية وعم بتحاول تحصل على إجازي. تتحسن صحيح. حالتك وتشعر بإنجاز المهام الصعبة. عليك أن تكون بجانب الشريك فهو بحاجة. أنا بدي إجازة بالفعل. والعقرب، لا تجعل مشاكلك مع زملاء العمل تؤثر على أدائك المهني، فأنت شخص طموح ومجتهد وسوف تنال ما تستحقه. عليك أن تحسم العلاقة أو شكل العلاقة مع الشريك. والطيف لي عليك بغار شو بعمل هيدا طبعي جوا ضلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي مثل الطيف لي عليك بغار شو بعمل هيدا طبعي جوا ضلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي معنا اتصال. الو الو ايوه اهلا يا اهلا وسهلا تفضلي عم اسمعك. انا محمده يا اهلا وسهلا والله الحمد لله الحمد على سلامتك. الله يسلم عمرك يا رب. انا ريم بنت عائده. ريم بنت عائده 24 7 88 مع سامي. سامي ابن نديمه 25/12/75 تكرم عيونك يا ريم. 76 تكرم عيونك يا ريم. يا هلا. كتير بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته رمشك صبح على السواق بموت وبحيا بغمزاته عند اي برج وصلنا. بس اول شيء في اتصال خلينا ناخذ اتصال. الو الو مرحبا هلا كيفكم؟ الله يسلمك. كيفك مدام غرام؟ تمام. كيفك يا احلى ندى؟ اهلا يا حبيبتي كلك ذوق. اخباركم؟ اهلا وسهلا. شرط انه هي سناء. اي والله سناء. كيفك احلى ندى؟ سناء بتسلم على الكلمه بتزعل حدا والله انه انتم ما في منكم حبيبه قلبي. والله انتم حبايب قلبي. اهلا وسهلا. اخباركم؟ تمام. حب تطمن على زوحل لايمتى بدي ضل عندك زوحل عن القوس عن القوس. لا هاي السنه 2018 كان بالجدي وما زال بالجدي بدي ضل سنتين بس هلا بدها ترتاح العشرية الاولى من برج الجدي سمعت لأنه نحفظ الشغلات من اربع سنوات هلا كل هالقد بدي ضل عندي. ايه والله هسه عندك سنه ونص. وإلهي يا إلهي. طيب شو بتقلعي للضيف من البيت يعني؟ والله أنا بحبه لزو حالي إذا بيرضى بالبرطلة من برطلة شوي أحسني ضيافته. إيه والله 28/12/76 يعني عم تمشي أموري بس على البطيء. أيوة لكن هو عم تمشي بطيء ولا سريع يعني؟ والله كثير بطيئة. تكرم عيونك. أهلا يا سلام. شكرا لك. الله معكم. قومي تنرقص يا صبي واشبك ايديك بايدي خلينا العب بكره خلينا العب بكره نرقص ونغني يا صبي. مواليد القوس يسرى. مواليد القوس لا تقلق سوف تصل لكل أهدافك تحقق كل أحلامك قريبا. أنت شخص ذكي وطموح ولكن لا تتعجل وركز في عملك. عم تتعرض لبعض المضايقات ولكن مزاجك جيد جدا وحياتك العاطفية تسير كما تريد. أنا طالما أنت خبرت الأبراج ما رخف على برجي أبدا. خلص عم تتوصي فيها. أنا بتحدى كل الأعمار من السبعة حتى التسعين مشافوك وعقل النظار أنا بقطع إيدي اليمين. أنت منك عادية ضعيك الما الو الو ايوه اذا بتريدي بدي احكي مع مدام يسرى. يلا عم تسمعك تفضلي. الو مرحبا مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. اذا بتريدي بدي اسالك عن علاء بن سميره. علاء بن سميره 11 83 عن كل شيء كل شيء سلم بياتي. تكرم عيوني. الله يسلمك. يلا سلام. جديد. هلا مين عندنا جديد هون؟ ما بعرف. ما في حدا؟ هلا سناء يمكن سناء على السمع بتكون. هلا لا تكابر وأنت على خطأ، حاول تغيير طريقك في العمل لأن ذلك يجعل عملك يتأخر قليلا. عم تطور نمط جديد ورح تركز عليه وعم تكسب مهارات جديدة وحياتك العاطفية متوترة لأنك متمسك برأيك. كملين معكم مستمعينا على 213-215. معنا اتصال. الو مرحبا. يا اهلين. اهلا وسهلا فيكي. مين معنا؟ عائدة. اهلا يا عائدة. اي تسلمي يا رب. بدي احكي مع مدام. تفضلي عم تسمعي. تفضلي يا عائدة. في ابني رايح على الكلية العسكرية، بدي اياك تشوفي لي اموره بالكلية شلون بتكون. الله يخليكي. يلا. زين الدين ابن عائدة. زين الدين ابن عائدة 7/5/2000. الله يحمي يا رب. تسلمي إلهي ويخليكي يا رب العالمين. وفي مجال أعطيكي اسم؟ يلا. دعاء بنت عائدة 14/8/90. نقلت على بيت جديد، بدي أشوف بيكون مناسب لإلها، منيح تنسعيد هيك شغلات. الله يخليكي يا رب. من أنا متحكينا؟ من بانيا. تكرم عيوني. أهلا وسهلا يا عائدة. أهلا وسهلا يا هلا. هلا عاد الامام الدلو يمكن ما لا لا توفى. لا لا لا كان يقول الدلو الدلو. مديرك في العمل سوف يلاحظ مجهودك ويصرف لك مكافأة. فعلا انا اليوم سعيد صالح كان يقول يمكن. انا بفاجئك. انا اليوم برج الدلو صدق معي. يعني مديرك في العمل سوف يلاحظ مجهودك ويصرف لك مكافأة ما يؤهلك للحصول على ترقية فترة عاطفية جيدة تعيشها مع الشريك. برج الحوت. الحوت على مواليد برج الحوت العمل على تطوير أنفسهم وذلك بوضع خطط جديدة. سوف تكون حياتك العاطفية أفضل إذا أحسنت التصرف مع الشريك. I'm not afraid to die. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيف مدام يسرا؟ يا اهلا وسهلا. انا هلا من اللاذقية. يا اهلا وسهلا بهلا. هلا فيكي. هلا بنت انيس. هلا بنت. حاولي ترجعي تتصلي هلا كانه انقطع الاتصال. يسرى بدنا نحيي كمان صديقتنا يسرى، هي على اسمك بعثت لنا اسماء تحت الهواء. فادي و... فادي ابن مريم 2277 طلع رقمه 10. يعني هو هلا محطوط بضغوطات كتير كتير قويه عليه، حتى مأثر على الرزق وعلى حياته بشخص بشكل عام وعلى صحته. هلا هون مثل مطالب انه بده للرزق. 2-2 يعني بيدل لمواليد برج الدلو يلي هن كتير هلأ بأزمة، يعني بياخدوا كتير مال، بيصير معهم مال ولكن دغري بينصرف، لهيك بيضلوا محتاجين الآخرين. وخاصة المولود برج الدلو بيكون معه مصاري، كل العالم بتقله أنت صديقي وحبيبي، وبس يخلص مصاري باي باي. هي بس الدلو هيك؟ بس الدلو هلأ أكتر الأبراج هيك، بس بشكل عام مثل ما نطالب هو إنه مشان القضاء بيكسبها للدعوة، وبتكون أموره ممتازة وعنده أمور أو مشروع بيشتغل عليه وبينجح فيه بال2019، وخاصة بشباط وما بعد رح تقلب الآية معه. يعني إنه كيف، يعني إنه كل شيء خير رح يجي لأنه هو بيطبعه طيب فادي إن شاء الله. أما أحمد ابن نسرين 19-10-2005 طلع رقمه 9، يعني أحمد رح يجيب علامات بأي صف رح تفاجئ الجميع. ما بعرف بيعتمد على روشيتات بيعتمد على شيء ما بعرف، ولكن عنده نجاح كتير قوي. أحمد من النوع اللي كل ما كبر بالعمر كل ما صار واعي وبصير يعني رجل فعلا، أنه رجل مستقبل. يعني هلأ لو عزبهم شوي يطولوا بالهم عليه لأنه هو كتير كويس يعني، وبيتحمل مسؤولية يعني. وحتى يعني كل سنة أنا عم شوف أنه معرفته وأموره عم تتحسن عن السنة اللي قبل. كمان نعمات بنت حياة 28-3-68 طلع رقمها 7، يعني إنسانة كتير كتير مكافحة معطاءة، يعني بتساير الكل على حساب أعصابها. في ألم عندها بالمفاصل لازم تنتبه كتير منه، يعني ما يعني مو بس حاملي هم مثلا كنفسي، لا حاملي ضغوطات كتير كتير. وأنا بقول لها الله يعينك، يعني قضيتي هالحياة كلها بتعب، بس رح تلاقي نتيجة تعبك خير بأولادك، لأنه الله يحميلك ياهن يا رب، فيهم خير وفي بشرة سعيدة بتخص العائلة. وانت من النوع اللي انه لو كان معك ألف كأنه بتمتلكي بالنسبة لإلك 100,000، يعني في رزق يعني، أو في شو بيقولوا عنها انه بركة بإيدها. نعم حبيبي نيتي صافية، وانت هتجي هنا بالعافية، تهرب وتروح في النمي، ده أنا دكتورة في الجغرافيا. ما تجي قوائلها يعني نعمات من الناس اللي كتير كتير قليلة جدا، انه بيتم بإيدها بركة، يعني رب العالمين بيعطيها رزق بقدر نيتها لأنه نيتها كتير طيبة. في عندها فرحة بمجال العائلي، وفي عندها بال2019 أمور بأولادها للأحسن. عمار ابن نعمات 4997 طلع رقمه 12. إنسان قيادي بإمكانه يشتغل، بإمكانه يشتغل ويدرس ويشتغل يعني مشروع 2-3 وما بيأثر. عنده تعب صاحب حياته، عنده تعب بجسده، ولكن أدى وقدود. عمار عنده العين المفتوحة، من النوع اللي بيتحمل ضغوطات كتير كتير، وكمان إنسان مبروك يعني إنه في بركة عنده. بتتعب كتير يا عمار، ولكن بتلاقي نتيجة تعبك خير واسمك على سفر قريب جدا جدا. كمان لارا بنت نعمات 13-3-2001 طلع رقمك 7. يا لارا، لارا عنيدة كتير كتير وبتحطي بقلبك كتير، وإذا عصبتي ما بترحمي حدا. أنا بقلك طولي بالك شوي، في عندك نجاح كتير رائع ولكن بده زيادة بذل مجهود منك. صح في علامات، ولكن يعني أنت صار لك فترة عم تلتهي يعني شوي، بنتقد هاي وبدي أجيب كذا وبدي هاي هاي تركية هلأ لحتى تجيبين هالعلامات اللي منتظرينك عليها، ومثل الهم البكالوريا تبعك على الوالدي. لهيك ريحي حالك وريحيها وشدي شوي، والباقي ممتاز بيصير، وعندك نجاح كتير حلو. وفي توقعات بأنه الأرقام بتشير رقم 7 أنه بتدخلي بالفرع يلي أنت حابتي حابي تدرسيه. نور بنت نعمات 28-6-2003 طلع رقم 9. نور معطاءة كتير، قلبة طيب، حنوني، عاطفية، ولكن ورقمة قوي جدا، ولكن إذا عصبت كمان مع التعريف حدا يعني هي راحت معها مع مدى العمر يعني مدى الأيام. لازم اسمه يتغير، لأنه النور بنعرف نحن بناخد كلياتنا نور، يعني كلنا بناخد من طاقتها، وهي ما بتاخد دائما بتضل نور طاقتها مستنزفة. أنا بتمنى من الوالدي تندهلها نورة، يعني تلفظ الألف لأسمه. كمان طيوب كتير، ودائما أنا بشوف أنه حقها عم ينهضم من قبل العائلة أو من قبل الناس. لهيك خليها تركز عليها الوالدي شوي، أنها تتحمل مسؤولية أكتر وتدللها شوي، ولكن بتمنى من نعمة أنه تلفظ الألف بنورة. ولكن في كمان نجاح حلو. محمد ابن رئيفة 10-1-82 طلع رقبه 4، ولكن السنة الجاية بيكون رقم محمد 5. يعني أمور كتير حلوة لألو. زحل عنده تعب كتير بال2018، ونحن ما مننسى أنه اسمك في تعب. كمان اسم محمد كتير بيتعب على التاء المربوطة برئيفة، في عنده تعب، ولكن في توقيع ورق أول هالسنة. في أمل كتير كبير براحة بمجال العمل يا محمد، وأمورك للأحسن، ولكن التعب المادي حسب شغلك. يعني بتشتغل بيكون أمورك المادية منيحة، بتقعد أمورك المادية يعني هاي السنة 2019 كلها للعمل. أنا بقول لك هيك. ألو. ألو. أيوة. الله يسعده. أهلا وسهلا. أنا غيث 69. غيث. غيث. ابن. ابن حياة. حياة. مواليد 73. يوم وشهر. الشهر 23/8. 23/8. عن شو حابب تسأل يا غيث؟ والله حابب أسأل عن أوضاعي بهالفترة الجاي، يعني لأنه شوي مكركب وضعي. تكرم عيونك. الله يكرمك. يا هلا. أنا قطعت عندي الكهرباء بعد إذنك، في مجال تبقى على الخط يعني يا غيث؟ بعد إذنك. يلا. غيث ابن حياة 23/8/73 طلع رقمك هاي السنة، رقمك كان 6، رقم السنة الجاي رقم 7. يعني هاي السنة كتير كان عندك تعب، يعني أنا بقول إنه هاي السنة تعادل 6 سنوات تعبت يمكن لمضوا. رقم 7 هو دليل عمل جديد أو ترقي بالعمل، بدك تسلم شيء، بدك توقع على أوراق مهمة كتير كتير يا غيث بمجال عام، ولكن عندك كمان شغل خاص لإلك، في تعويضات مالية كتير حلوة، وخاصة بتبلش معك من هلأ، بس لا التعويضات المالية بتكتر بشباط وما بعد. أنت إنسان بيتحمل كتير المسؤولية وبتطلع قدة وقدود ومساعد للآخرين كتير كتير. محبوب من القريب أكتر من الغريب، ودائما الطمع عدم المؤاخذة بأنه إيه غيس بيساعدنا، إيه غيس كذا من الأقارب. لهيك أنا بشوف حقك كتير مهضوم عندهم، ولكن إذا عرفت تتصرف على 2019 أنت ريحت حالك 4 سنوات لقدام، لأنه رقم 7 إشارة نصر لألك لكل أمورك. لازم تنتبه من شيء بخص رقبة وشيء بخص فقرات يا أستاذ غيس. صحيح. أهلا. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتك شجنين، ولعب جزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنين، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت تعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتك شجنين، ولعب جزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنين، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت تعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. ودماغك ملها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك، وساعد لها يمشي سوقك. كمان في عنا سناء بنت سميحة. سناء بنت سميحة 28 12 76. يا سناء، في أمور كتير حلوة على 2019، ولكن هلأ هالشهرين أنت يعني صار لك هلأ بحدود من أيلول لشهر 11 كله يعني عم بتعاني، مثلا بتقدمي خطوة بتتراجعي 3 خطوات 4 خطوات، بس الأمور ماشية الحمد لله، صح على بطء ولكن في تحسن كتير كبير، وبدي أشوفك عروس أخيرا. يعني الصبر اللي عندك رح يمر على خير. أما علاء بن سميرة 1183 على عنيد كتير كتير، رقم 2 كل شيء بيجي عنده بتعب، يعني حتى بنق كتير، من النوع اللي بنق كتير على شغلته، وصاير عنده قليل يعني قلة مروي كتير. لهيك بقول له أنا في شيء جديد بحياتك رح يكون من أول العام القادم، وشيء كتير حلو. في عندك شيء بخص أسرة، وفي شيء بخص مشروع بتشتغل عم تشتغل عليه من زمان، ولكن هلأ بتدعمه يعني بتساوي عليه كتير شغل حلو لتزبط أمورك. وأنا شايفتك بالنص الثاني من 2019 ماديا ونفسيا كتير مرتاح. معنا اتصال. الو، مرحبا. اهلا وسهلا. شو اخبارك يا ميت هلا؟ مين معنا؟ مدام غرام. اهلا وسهلا. طول بعمرك يا رب. اذا بتريدي بدي بشوف عن قرايبين شوي. اتفضلي. ميس بنت دلال. ميس بنت بنت دلال. دلال 10/6/10/6 81. عن الصحه والمال والعمل وعلى الاولاد. عندها ولدين، فريال بنت امنه. فريال بنت امنه، ايوه. 30/10/63. عن الصحة، وبدها تعمل عملية للغدي ولا لا؟ بدها تنجح بس هي. زينب بنت سميرة 30/11/2001. هي بكالوريا عن الصحة والدراسة إذا بتريده. بكالوريا؟ إيه. عن الصحة والدراسة. تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. شكرا لك. أهلا وسهلا. هلا بغني وقول بحبي، خلي الدنيا تسمعني، عن قلبك يسلم لي قلبي، ما في ليل بيمنعني. بغني وقول بحبي، خلي الدنيا تسمعني، عن قلبك يسلم لي قلبي، ما في ليل بيمنعني. جنين بنت اعتدال 16-2-88 مع علاء ابن فريدة 3-1-87. يعني ولا رقم من الأرقام بدل على أنه في طلاق يا ست اعتدال. أنت عم تقولي لي مصمم وكذا، ما في نهائيا احتمال النية بتكون طلاق، أما الأرقام ما بتدل على أنه طلاق. في توتر بأجواء الأسرة، في زعل، بيصير حكي بأمور طلاق ولكن ما بيصير طلاق نهائيا. أما مي بنت سعاد 11-1-89 في عمل جديد، مع أنه كتير كانت تعبانة خلال عام 2018 ولكن في توقيع ورق لعمل جديد أو ترقي بالعمل، وفي عندها نقلة حظ كتير حلوة. أيامها من الأحسن للأحسن إن شاء الله بإذن الله، ومع أنه كتير طيوبي وأنا بقلها أدوا أموركم بالكتمان يا مي. رانيا بنت أميرة 11-9-78 إنسانة قيادية كتير شطورة، بتحملي مسؤولية ومتحملي مسؤولية من صغرك وعم تطلعي قد وقدود يا رانيا، أمورك ممتازة جدا جدا. أنت قلتي لي أنه حابي تعرفي عن 2019 في عندك نجاح وفي عندك مال، يعني سنة المال فيني أقول. أما روبا بنت أميرة 3-9-83 كمان سنة نفس الشهر تقريبا، كمان سنة كتير كويسة، في شيء بخص موضوع عاطفي رح تزبط الأمور عاطفيا كتير كتير، وانت من الناس اللي قليل كتير انه مستمعة للآخرين وبتتحمل الضغوط ومساعدة لألون، وفي عندك منشباط وما بعد أمورك أفضل بكتير. بيتغيروا هالناس بيتغير شكل الحب، لكن عن الأحساس بيضل منبدل الأمان ومشاعر الحنان، بلعبة ثواني بنتعب ومنمل ومنقول ضاع الحب وخلص، تاني اكتمل مندور عالنقص، عحب عادر ونتصيد فرص ومنشتري ومنبيع لحظات سعادة أو فرح، وأسرار بالعتمة ما بتنفضح، من حيث بالآخر في شي انجرح جواتنا وعم بيضيع. منيرة بنت هنادي 18-10-2001 أنه بدها تعرف مع زوجها محمد ابن فادية 23-10-95، التوافق ممتاز جدا جدا، يعني عم تضبطي أعصابك شوية منيرة، مع أنه أنت عصبيني راني كتير ونفس الطبع أنت ومحمد. محمد أموره كانت تعباني شوي ولكن هلأ أفضل. أنا بقول سنة ممتازة جدا جدا، طالما في تفاهم بالعائلة فأي شيء عم تتحملوا اثنين، يعني إذا ما في مال عم تتحملوا اثنين، وإذا في مال عم ترتاحوا الاثنين. لهيك سنة رح تكون كتير كويسة ابتداء من آذار وما بعد، وخاصة أنه في مشروع بخص محمد ابن فادية رح يشتغل عليه، ورح تكون سنة ممتازة. والأرقام اثنين، في 5 لمنيرة و7 لمحمد، والأمور ممتازة. وفرح وأسرار بالعتمة ما بتنفضح، من حيث بالآخر في شي انجرح جواتنا وعم بيضيع. حزيني حزيني السعادة العذاب نطرها وحيدي. كمان زين الدين ابن عائدة 7-5-2 انه دخل الكلية العسكرية وطلع رقمه 5. هلأ زين كتير عنيد كتير كتير، وشخصيته قوية ما شاء الله عليه، وإذا صمم على شيء بده يشتغله بده يشتغله، أموره ممتازة جدا. وما تخافي عليه يا ست هنادي، أموره ممتازة وبيطلع قد وقدود صح، نقاء شوي بنق شوي ولكن أموره ممتازة ما تخافي عليه الله يحميه يا رب ويحمي كل واحد بالجيش العربي السوري. أما هاني ابن هنادي 14/12/95 حروفه كلها نار من الأهضم فجز خلقان بشهر 12 كمان طبع ناري لهيك أنا بقول له لازم تخفف لازم تغير لأنه مو كل الناس بتتحمل بتكون ما أحلاك أنتو هالإنسان فالصديق عم يقلب أحيانا عدو لألك من وراء طبعك لهيك يفضل تغيير الاسم يعني خليه بالهوية كذا هاني ويعني بالمنادات غيره إذا بك تضل هيك كتير عم تتأخر شغلك ما عم يعجبك العجب يا هاني مع أنه نفسك كتير كتير يعني قلبك كتير طيب ونفسك رضي مثل ما بيقولوا في شغل جديد لألك في شيء بيخصك في عندك توقيع ورقة كانت دائرة من فترة وراح تستلم شيء وانت من الناس اللي بيعتمدوا عليهم كتير الآخرين لولا عصبيتك كنت وصلت للشيء اللي بدك اياه. قلبي فيك مغرور لا مش حلو حبيبي يا تبويلو قلبي مغرور قلبي فيك مغرور لا مش حلو حبيبي يا تبويلو. مستمعينا بنرجع سوا لاستوديو امواج اف ام باللاذقيه مع موجز لاهم الاخبار ومنتابع معكم بعد الموجز. درس خصوصي رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا لصديقتنا يسرى. كيفك يسرى؟ عملنا لك بريك شوي هلا بنكمل مع الاسماء. بنكمل. سمر بنت رفيقة 14/10/93 طلبت انه صحيا وماليا وشو قصة؟ عاطفيا. لا ما بظن. هلا سمر 14/10 طلع رقم 2. سمر عندها سين كوكب السها، يعني انا بشوف احوالها مثل كفة الميزان، يعني يا طالعة يا نازلي. ما بتحافظ لانه قلبها طيب كتير كتير، فما بتحافظ مثلا على الشيء اللي بيكون معه، لانه خود خود، يعني كلمة خود عندها سهلة. ما بتحب تشوف حدا متضايق. صحيا الامور كتير كتير منيحة، بس يعني تنتبه من شيء بخص كولون. وماديا في عمل جديد تشتغل فيه، ولكن هذا الحكي رح يكون بشباط ومن بعد. اما رفيقة بنت سارة 1/2/63 طلع رقمها 4. هلأ رفيقة في إلها حق على حدا أو في مشروع بتشتغل فيه، المهم جاييها مال تتحسن الأمور المالية بهالشهر اللي جايين عليه، هو من أول السنة وما بعد. هاي السنة مرقت بضيق كتير كبير، ولكن بفضل صبرة قدرت تتخطى الشيء اللي عندها. صحيا تنتبه من وجع المفاصل أو أعصاب، يعني في شيء بيخص أعصاب ومفاصل عندها اثنين سوا. غزوان ابن منيرة 1/7/73 كمان غزوان لازم تكون حققت إنجاز كتير حلو بال2018، لأنه كانت سنة إلك بامتياز. يعني لازم تكون من ناحية الصحة، من ناحية المال، من ناحية يعني شغل، وبتكمل معك السنة 2019 كتير بترتاح فيها. هنادي بنت فطوم 15/8/75 هنادي يعني كل شيء بتحطي بقلبك بقلبك، كوني صريحة، عبري عن رأيك للآخرين، وخاصة إذا متزوجي احكي، ما تخلي شيء بقلبك لأنه كله عم يأثر عليك صحيا. أنت من الناس اللي كتير اللي حواليك محظوظين فيك لأنك إنسان كتير صبورة. في كمان شيء بخص رزق بيرجع لك أو عقار أو أي شيء، في رزق بمجال العائلي وفي تغيير للأفضل إن شاء الله. روان بنت عربي 7/4/94 روان إذا عم تنجح في إذا عم تدرس عفوا في نجاح كتير كبير. هلأ النجاح بيخص الحياة وبيخص الدراسة، لهيك أنا شايفتها قاطعة مرحلة كتير كبيرة من 2017. يعني 2017 كتير تعذبت فيها، كانت 2018 أحسن شوي، وال2019 رح تكون رائعة جدا جدا لأنه بتخلصي من هم كتير كبير يا روان. محمد ابن شمسة 28/6/94 محمد يعني صار لك مرتاح فيني أقول من حزيران 2018. يعني. لا ما حلو يرتاح حرام. كان صار له تعبان وحلو أيوة. يرتاح. لا. نعم. هلأ الراحة بلشت عنده من حزيران، بس هو إنسان كتير طيوب لدرجة أنه أحياناً بيخدم الآخرين وبيتلقى منهم صفعات، لهيك بيميل للاكتئاب. وأنا بدي أقوله انتبه من الاكتئاب، أنه تقعد لحالك بعزلي انتبه كتير، في شخص عم تشتغل انت وياه او بتكون تشتغلوا سوا، وفي امورك رح تزبط ان شاء الله، وفي توقيع اوراق بتخص عمل وشراكي، وبتمنى منك هالاوراق تكون هي الي وهي الك، يعني لضمان حقك. اما ريم بنت عائده 24/7/88 ريم كنت بضغوط من شهرين، وهالضغوط رح تستمر لنهايه العام، ولكن الامور كتير منيحه من اول السنه ومن بعد. يعني السنه الك 2019 بامتياز. ريم انتبهي على صحتك، يعني من ناحية الرجلين شيء بخص مفاصل. أما سامي ابن نديمة 25/12/76 في رزق كتير كتير حلو، في شغل جديد عم تشتغل فيه يا سامي، وفي رزق كتير حلو. أنت يمكن حظك كتير مهضوم لأنك ما بتاكل، فعلا ما بتاكل شيء مال حرام، هي إلك وهي إلي. يعني بالمقابل أنه أنت إذا صاحب العمل أو عندك حدا داخل أنت وياه بشراكي، حتى لو كان نسيان أو كان مثلا له حق عندك بتعطيه، يعني هيك بدي إلك انتبه أنت من الآخرين وحاول تهتم بالعائلة أكتر. ما مختار لو حرقون بنار بحالك يا روحي، لكان ولا صار بحالك يا روحي، لكان ولا صار. وانا ورا بن دلال 10/6/81 طالبي صحة ومال وعمل وأولاد، واللي عنده أولاد يحذري. هلأ الرقم طلع 2. ميس عندك حرف السين من كوكب السها، طيوبة كتير كتير، بس إذا عصبتي بتكون العصبي كتير بتأثر على وجع راس ووجع معدي، لهيك انتبه كتير. وأمورك العاطفية كمان فيها تعب كتير، وفي أولاد ما تاكلي هم نهائيا. في ريال بنت آمني 30/10/63 انه عن الصحة وبدها تعمل عملية، والله من هون لاخر الشهر الاول اذا ما عملت عملية فامورك بالسليم. يعني هلا بين الاي وبين اللا، هلا ارقامك بتدل على انه في عملية، بس احتمال حسب شطارة الدكتور احيانا كمان، صح ولا مو صح؟ اكيد الارقام قوية جدا، وفي هم بتخلصي منه هو هم صحي وامورك المادية ماشي حالها. اما زينب بنت سميرة 30/11/2001 الصحة بخير يا زينب، ولكن زينب كتير كتير نقاقة، يعني إما بتقلها روح درسي بتروح بتلتهي بشي تاني في نجاح، وإذا ما بتشدي بالدراسة رح تجيبي علامات ما حدا بيرضاها. يعني لهيك ما عم خوفك، ولكن بلا هالأصدقاء هلأ وبلا هالأناقة اهتمي بدراستك، لأنه بدها مجهود كتير لتجيب العلامات اللي بدك ياهن أنت وأهلك. يعني الأهل أكيد بدهن علامات كويسة لتدخلي بفرع بيض الوجه. فتحت عيوني لما شفتك يا عيوني، جاي تحلي بعيوني دنيتنا بكل شي فيها، شميت ورودي انت وحليت وجودي، حبك توج لي وعودي وكلمتنا لا ممحيها، خبيت بصدري قلبك كان. شكرا كثير لك يسرى. هلا اكيد ما هملنا ولا اسم، اذا اجانا اتصال اسبوع جاي وقالوا لنا في اسماء بتكون قطعت عندهم الكهرباء او خصم راتب. شكرا لك. شكرا لكم. يسرى ما رح نودعك، نحن هلا بدنا اياك تشاركينا بالفقره يلي رح نقدمها، في منه كثير، في منه كثير بدون ما تعرفي شو الموضوع. اكيد رح نقحمك هيك بالموضوع فورا. شوف اذا بعرف اشترك او شارك لا اكيد طالما ستات يعني هو بخص العائله اكيد.